من هو الخبير؟ الخبير شخص اكتسب تجربة وخاض الحياة وتقدم فيها وحصل على معارف وعلى مفاتيح لا يعرفها غيره بحكم عمره ووقته الطويل في هذه الحياة. وبالتأكيد أنه يمتلك قاعدة بيانات لا يملكها غيره، وبالتأكيد أيضا أنها مفيدة ومهمة وضرورية. لكن يتوهم الخبراء كثيرا بأنهم يعرفون كل شيء، وأن الحياة يجب أن تكون بأيديهم، وأنهم هم الأساتذة إلى الأبد بحكم تلك الخبرة الجيدة التي اكتسبوها. وهذا وهم خطير وخاطئ طبعا. الخبير وظيفته أن يؤسس لمرحلة جديدة، فقط يعطي خبرته من بعده ثم يرحل، يوجه عن بعد. أما العمل والمشاركة أو الحكم اللحظي السريع فهذا يحتاج إلى عقول جديدة، لا سيما إذا كانت المعطيات التي يتعامل معها الخبير ليست من جيله، من أجيال جديدة، هذه ما تناسب. الحياة تتجدد، يعني خبرتك أنت أيها الخبير مفيدة في بداية المرحلة الثانية، أما جسم المرحلة وجسدها وخطها الزمني فهذا لا يتعلق بخبرتك ولا يعني تستفيد منه. المرحلة لا تستفيد من خبرتك، تحتاج إلى عقول جديدة. طبعا هذه مشكلة أواجهها مع أنا وغيري طبعا في مختلف الأصعدة والمجالات. تجد أن الكبير يعني يقدم نصائحه وربما وصايته و يعني يتظاهر بالفهم والمعرفة، وأن من أصغر منه لا يفهمون ولا يعون، وتنقصهم الخبرة والذكاء والفهم، وربما يضحك عليهم وربما يخدعون، بينما هو الذي يقع في أخطاء فادحة ومشاكل لم يأخذها في الحسبان ولم يحسب حسابها بسبب ثقته الزائدة المعتمدة على خبرته التي لا نقول بأنها سيئة، مطلوبة لكن في حدود. أنت لك المرحلة التأسيسية في الفترة الثانية فقط، بعد ذلك رحل. ابقى على دكة الاحتياط ووجه اللاعبين. المدرب الذي يعطي الفريق تعليمات الفوز ويقودهم إلى الانتصار لو شارك في الملعب لصار هو سبب رئيسي في الهزيمة. إذن الخبرة رغم أهميتها، رغم فائدتها، رغم ضرورتها، تبقى محدودة في مجالها البعيد، يعني في مكانها ومركزها الغير متماس مع الواقع. الواقع يحتاج أبناءه فقط، أبناءه فقط لكل زمان، دولة ورجال. طبعا هذا الكلام موجه إلى كل خبير، يعني لا أقصد يعني مركز محدد، يعني كل إنسان في أي موقع يقابل خبراء وكبار وناس أقدم منه وأفهم وأعلم، ولا شك أنه يجب عليه احترامهم والاستفادة منهم. لكن أيضا أولئك الخبراء يجب أن يعرفوا حجمهم ويعرفوا حدود منطقتهم التي يراوحون فيها. يعني الحياة تحتاج إلى لاعب جديد، إلى عقل جديد. والخبير أخذ وقته يعني وفترته وزمانه وقدم ما عنده مشكور، فعليه أن يترك الشاحح لمن بعده. إلى اللقاء.